هل تقطع الطفلة الصغيرة البالغة 9 سنوات الصلاة إذا مرت أمام المصلي؟ لا تقطع الصلاة، وقد اختلف العلماء في قطع الصلاة. حديث يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب الأسود، اختلف العلماء عن هذا القطع، هل هو إفساد لها أو أنها يقطع الكمال؟ والراجح هو الله أعلم أنه لا يقطع لها، وإنما يقطع الكمال.